بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه هداية الخلق وبين لهم ما تقوم به مصالحهم في الدين والدنيا، وجعل هذا الكتاب منهاجا قويما تقوم به الأمة في دينها وفي دنياها. وقد بين الله عز وجل في كتابه المنهج الصحيح في العبادة، في الدعوة إلى الله، وفي الأخلاق والمعاملات. ولا تزال الأمة بخير وعلى استقامة من دينها لفضل ربها تبارك وتعالى، ما استقامت على هذا الكتاب. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وفي هذا اليوم نستعرض آية من كتاب الله تمثل منهجا قويما في الدعوة إلى الله عز وجل. فيها توجيه للشرع والقدر، وتضمنت وسائل الدعوة ومواقف الناس منها. هذه الآية هي الآية 25 بعد 100 من سورة النحل، ويقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية تمثل منهجا عظيما في الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده: ادعو إلى سبيل ربك. والدعوة إلى الله عز وجل هي من أفضل أعمال البر، وذلك أن الدال على الخير كفاعله، وهي وظيفة الأنبياء. ولا يزال الناس في خير ما وجد فيهم الدعاء إلى الله، لأن الدعاء يوجهون الناس إلى الخير ويوجهونهم إلى الدين ويوجهونهم إلى تجاوز الأخطاء والتنبه إلى الزلات. والدعوة إلى الله عز وجل تتضمن أمرين عظيمين: الأمر الأول الدلالة على الخير، والأمر الثاني التحذير من المخالفة والشر. وهذان الأصلان هما اللذان قام عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالدين مداره على هذين الأمرين: أمر بمعروف ونهي عن منكر. فلا تزال الأمة بخير ما وجد فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، من يدعو إلى الخير وإلى السنة ويحذر من المخالفة. ادعو إلى سبيل ربك. السبيل هو الدين، وهو القرآن، وهو السنة، وهو الصراط المستقيم، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فأمر بالصراط المستقيم ثم حذر من السبل التي تنصرف بالناس عن هذا الصراط. الصراط المستقيم هو السبيل الذي أمر الله عز وجل بالدعوة إليه، قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك، السبيل أضيف إلى الله، ولاحظوا إضافة السبيل إلى الرب، وهذا مقتضى الاتباع، وأن الداعية يدعو إلى الكتاب والسنة ويدعو إلى سبيل الله. ادعو إلى سبيل ربك. وأضيف أيضا السبيل إلى اسم الرب الذي يتضمن تفرده بتصريف شؤون خلقه، فهو الذي شرع لهم الدعوة، وهو الذي شرع لهم المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. وهذا يتضمن أن تكون الدعوة بمتابعة واستقامة على السنة، كما تتضمن هذه الجملة الإخلاص في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك يتضمن أن لا تدعو لنفسك، لا لطلب عز ولا لدنيا ولا لجاه ولا لمنصب ولا لثناء، وإنما هي دعوة إلى سبيل الله. وهذا كما قال الله عز وجل في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وهنا قال: أدعو إلى سبيل ربك، يدعو إلى الله مخلصا لله، يدعو إلى سبيل الله مخلصا في دعوته إلى الله عز وجل. وفي قوله سبيل ربك دليل على أن الدعوة مبنى على الاتباع، أي لا تخترع سبيلا وطريقا ومنهجا جديدا، وإنما أدعو إلى الله وأدعو إلى دين الله على منهج بينه الله عز وجل لك. وهذا كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله إخلاص على بصيرة، يتضمن الدعوة إلى الله بعلم، والعلم يتضمن المتابعة. وهذا مما يوجه إلى الأصلين العظيمين اللذين هما أصل في كل عبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدعوة إلى الله عمل صالح، يجب أن تكون الدعوة بإخلاص، لا لحظ من الدنيا ولا لجاه ولا منصب، وإنما دعوة إلى الله ابتغاء الأجر والثواب من الله. وأيضا لا بد أن تكون على السنة، لا يخترع الداعية منهجا جديدا، ولا يحيد عن السنة كما حصل من بعض من يدعو إلى الله لكنه على غير سبيل وعلى غير طريق، كالذين أحدثوا مناهج جديدة وقعدوا أصولا محدثة يدعون الناس من خلالها، حتى جاء في الأمة من يستبيح المعاصي والذنوب بدعوى أنها وسيلة من وسائل الدعوة، فيقولون: لا نصل إلى قلوب الناس حتى نشاركهم فيما هم فيه، ويزعمون أن هذا من وسائل الدعوة. استحل بعضهم الكذب بدعوى أن هذا من وسائل الدعوة، استحل بعضهم التزوير والغش والخداع كما يحصل من بعض من يقبض عليهم وهم متلبسون ومنتحلون شخصيات، من يتشبه الرجال بالنساء بدعوى أن هذه وسيلة لتحقيق المقاصد الشرعية من الجهاد والدعوة. متى كانت الدعوة وسبيلها هو المعصية؟ الدعوة إلى الله تكون باستقامة الداعية قبل ذلك في نفسه، ثم بدعوته الناس إلى الخير. فالحذر من إحداث واستحداث مناهج جديدة، وإنما هو اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. ثم بعد أن بين الله عز وجل هذه الدعوة وتضمن ما تقدم من الآية شرطي قبول العمل وهم الإخلاص والمتابعة، بين وسائل الدعوة. قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء: هذه وسائل الدعوة، حكمة وموعظة ومجادلة بالتي هي أحسن. في مقال لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: هذه وسائل الدعوة، فالحكمة يدعى بها الجاهل، والموعظة يدعى بها العاصي، والمجادلة بالتي هي أحسن يدعى بها المبتدع. وهذا مما يدل على تفاوت أحوال المدعوين فيما يخاطبون به، فإن من الناس من يخاطب الناس بأسلوب واحد، وهذا غير صحيح. وهذه الآية تضمنت الأساليب في الدعوة، وقد تكلم المعاصرون في وسائل وأساليب الدعوة، وهل هي توقيفية أم أنها اجتهادية. والصحيح هو التفصيل، فإن كثيرا مما يختلف الناس فيه تطلق فيه الأحكام من غير تفصيل. فالصحيح أن وسائل الدعوة إذا كان مقصود بها المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل فهذا باب توقيفي لا يجوز أن يحدث فيه، وإذا كان مقصود بالوسائل هي الوسائل التي يتوصل بها إلى إبلاغ الدعوة، مثل الوسائل التي تسمى الآن بوسائل الإعلام، وهي وسائل لنقل الكلمة وإسماع الدعوة، فهذه ليست توقيفية، وإنما هي بحسب أحوال الناس. قديما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يكن هناك مكبرات صوت، ثم جاءت هذه المكبرات واستخدمها العلماء ولم يقولوا إنها من البدع، بل نفع الله بها. كان قديما العلماء الذين يكثر حولهم التلاميذ يستخدمون طريقة تسمى بالتسميع، وهو أن يأتي رجل في منتصف الحلقة فيعيد ما قال الشيخ، ثم يكون في مكان آخر أبعد منه آخر يسمع بتسميع الأول إلى أن تنتهي الكلمة إلى آخر الدرس. ومن اللطائف التي ذكرت لبعض أهل العلم من حرصهم على الوقت أنه كان يدعو إلى الله فيسمع وراءه المسمعون، ففي أثناء تسميعهم يسبح ويذكر الله، يذكر الله أثناء التسميع، وهذا دليل على حرصهم على الخير. والآن فتح الله عز وجل على هذه الأمة بهذه الوسائل، فلا يحتاج الشيخ أن ينتظر وأن يسمع كلامه، وإنما يتكلم ويسمع كل في مكانه عن طريق هذه المكبرات. جاءت الوسائل كثيرة، من الكتب، من الأشرطة، من هذه الأجهزة الحديثة التي تخزن فيها المعلومات، ويستطيع الرجل الآن أن يحمل في جيبه مكتبة كاملة. وآلاف الكتب. هذه وسيلة عظيمة نفع الله بها، وأصبح طالب العلم يتنقل ومكتبته في جيبه، وهذا من توفيق الله عز وجل. فهذه وسائل ممدوحة ومحمودة، ويجب على طلاب العلم أن يستفيدوا من هذه الوسائل وأن يتعلموها وأن يتقنوها وأن يضبطوها، لأن ضبطهم لها فيه تسهيل لاستفادتهم منها. ولكن ينبغي الحرص على عدم التجاوز في استخدام هذه الأجهزة، وأن يحرص على عدم ضياع الأوقات في الاشتغال بها في غير ما ينفع، فإن هذه وسائل كما أنها اختصرت لنا الوقت كثيرا في البحث والدراسة، إلا أنها أتت بشغل لأوقات كثير من الناس إلا من رحم الله. فتجد الناس في مجالسهم كل معه جهاز مقلب صفحات الجهاز وما فيه من المواقع، وكأنه ليس في هذا المجلس، مشغول بنفسه. فهذا لا شك أنه أثر على الناس في مجالسهم حتى على المجتمع. ومن الأمور اللطيفة أنه ذكر أن إحدى الأمهات أخذت على أبنائها إن دخلوا عليها لزيارتها أن يضعوا الأجهزة عند الباب، تقول إذا دخلوا علي كل مشغول بجهازه وأنا أريد أن أحادثهم. فهذا مما يدل على انشغال الناس بهذه الأجهزة، فهذه فيها خير عظيم، اختصار للوقت لمن اغتنم هذه الفرص، وفيها ضياع لوقت عظيم لمن شغل نفسه بها فيما لا ينفع. فالمقصود أن وسائل الدعوة على قسمين: وسائل توقيفية لا يجوز لنا أن نحدث فيها، مثل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، مثل الدعوة بالكتاب والسنة، مثل الدعوة عن طريق المواعظ والخطب. خطبة الجمعة وسيلة من وسائل الدعوة، خطبة العيدين وسيلة من وسائل الدعوة. لا يجوز أن نحدث وأن نغير ونبدل وأن نلغي وأن نزيد، بدل الخطبة نجعل أكثر من خطبة، تكون الخطبة في موطنها وفي وقتها وبحسب ما جاءت من الشريعة. وليس لنا أن نحدث أيضا شيئا جديدا، نقول كل يوم نخطب خطبة، بدل يوم في الأسبوع نخطب في كل يوم، لا، هذه بدعة، هذه وسائل توقيفية. أما الدروس لا بأس، لكن تكون خطبة على هيئة خطبة الجمعة والصلاة، إذا فعل هذا فهذه بدعة محدثة. فهذه الوسائل التوقيفية لا يجوز الإحداث فيها، وكما أنه لا يجوز أن ندخل من الوسائل ما ليس منها، مثل ما يزعم بعض الناس أن هذه الأناشيد وهذا التمثيل من وسائل الدعوة، هذا غير صحيح، هذه أمور لم تشرع، ولو كانت هذه من الوسائل النافعة لشرعها الله، فليست من وسائل الدعوة أبدا. أما الوسائل العادية التي تسميها العلماء وسائل عادية، إذا وسيلة لنقل الكلمة كالكتاب والشريط والمكبر وغيرها من الوسائل الحديثة، فهذه ينبغي أن يستفاد منها وأن يحرص عليها، لأن فيها نقل الكلمة، وفيها كما ذكرت فيها ضبطا للعلم. الدرس اليوم يلقى ويسجل ويبقى الصوت، يموت المدرس ويبقى صوته يسمع بعد موته، هذا من توفيق الله. فينبغي أن يستفاد من هذا، وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يفوتوا شيئا من كلماتهم ودروسهم إلا وقد سجلوه. وقد مررت بتجربة فقدت الكثير مما كنا نلقيه وذهب من غير تسجيل أو سجل لكنه لم يحفظ في وقته، ومع هذا حصل خير كثير بجمع بعض هذه المادة ثم نزلناها في الموقع وإذا بها مادة غزيرة مع ما فقد منها، فكيف إذا ضبط هذا الأمر من بدايته؟ حرص طلاب العلم على تدوين هذه الدروس حفظها في أكثر من مكان، والحرص أيضا على التاريخ الذي أوقع فيه الدرس والعناوين للدروس، يحرص على هذا لأن هذا من العلم الذي يبقى. هذه الوسائل الثلاث التي تضمنتها هذه الآية، الوسيلة الأولى الحكمة، قال العلماء في تفسيرها الحكمة هي القرآن، هذا منقول عن ابن عباس، وقيل السنة، وقيل العلم، وقيل النبوة، وهذه كلها ترجع إلى معنى واحد، أن الحكمة هي الكتاب والسنة. قال العلماء وهذه دعوة الجاهل، الجاهل الذي لا يعلم الشرع، تبين له النصوص، تذكره بالآيات والأحاديث، تعلمه الدين، وهذه أعظم وسيلة من وسائل الدعوة، وهي أصل الوسائل، أن الدعوة إلى الله بكتاب الله وبسنة رسول الله، ليست بالقصص وليست بقال فلان وقال فلان، وليس بفعلت وقلت، إنما يريد الناس دين الله، يبين للناس الدين من الكتاب والسنة. تقوم الدروس على شرح النصوص وبيان ما أنزل الله إليهم، ولا يبتعد الداعية عن النصوص، وإنما همه هو ذكر النص ثم شرحه وبيانه. بعض الناس يتوسع في القصص والأخبار، فعل فلان وقال فلان، ولربما مضى الدرس وانتهى ولم يذكر فيه شيء من النصوص. وهذه الدروس وهذه أو هذا المنهج كان السلف يسمونه قديما بأسلوب القصاصين، الذين كانوا لا يرجعون إلى الأدلة، قد حذر منهم السلف، قد كثروا في هذه العصور، تكلم الرجل بغير علم غير دليل، وقد يكون مفوها فصيحا وله أسلوب مؤثر، فيتضرر الناس بطريقته وبكلامه، وقد يكون جميل الصوت فيزين صوته ببعض الأخبار ويؤثر في الناس تأثيرا مخالفا لما جاءت به الأدلة. فالمقصود هو بيان الشرع للناس، وأن يكون مدار الدروس هو الكتاب والسنة، إما تفسير القرآن وإما شرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قراءة المتون وكتب أهل العلم التي هي مبينة من كتاب السنة. هذه هي الدروس النافعة، هذه هي الدعوة الصحيحة. ثم قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة، الموعظة قال العلماء هي أمر ونهي مقرون بترغيب أو ترهيب، أمر أو نهي مقرون بترغيب أو ترهيب. فالوعظ يقوم على أمرين من جهة الأمر والنهي، إما أمر أو نهي، ومن جهة الأسلوب إما أن يسلك الداعية مسلك الترهيب وإما أن يسلك مسلك الترهيب، وهذا بحسب أحوال الناس. فإذا رأى هناك جرأة على المحارم وتهاون في الناس خوفهم ورهبهم، وإذا رأى فيهم قنوط وأن بعضهم يكاد ييأس من رحمة الله أعطاهم الرجاء ويدعو دائما بهذين الأسلوبين كما جاء القرآن. تلاحظون الله عز وجل ما يكاد يذكر في كتاب الله آية في وصف أهل الجنة إلا ويوصف أهل النار. ما أن يأمر الله عز وجل بخير ويذكر الترغيب والحسنات حتى يذكر الترهيب وتذكر السيئات، تذكر العقوبة على السيئات، فيجمع الداعية بين هذين الأسلوبين. لكن في معالجته الخاصة لبعض الناس يسأل المخالف إذا كان في مقام معالجة خطأ لشخص، قل يا فلان ما الذي حملك على هذا، لما فعلت، سيجيب بإحدى إجابتين، إما إجابة مرجعها إلى شبهة ترجع إلى رجاء كاذب وهي شبهة الملجأ، يقول الله غفور رحيم ونحن مهما فعلنا فإن الله سيغفر لنا، الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب، فهذا يحتاج أن يخوف وأن لا يعتمد على رحمة الله، وإنما يطيع الله ويستبشر الخير. الله غفور رحيم لكن لمن استقام على دين الله ولمن أطاع الله، وأولى الناس بالرحمة هم المؤمنون. والإجابة الثانية يجد اليأس والقنوط خاصة في بعض كبار السن وبعض المسرفين على أنفسهم كثرة الذنوب، تقول له اتق الله ارجع يقول فعلت وفعلت، هل تظن ان الله سيقبل توبتي؟ كأن عنده يأس وقنوط من رحمة الله، فهذا يعطى الرجاء، هذا يقول له ان الله غفور رحيم، ابشر بخير، اذا اقبلت على الله تبت الى الله كفر الله عنك وابدل سيئاتك حسنات فابشر بخير. فهكذا الداعي يعالج الأخطاء والشبه بحسب الأحوال. فهذه هي الموعظة، الموعظة هو أمر ونهي يتضمن الترغيب أو الترهيب، ولكن الترغيب يكون بالنصوص والترهيب يكون بالنصوص، لا أن يأتي الرجل بأمور لم يرد بها النص. حتى ذكر العلماء من أسباب الوضع قديما أن بعض الناس يضع نصوصا في الترغيب في الحسنات ويضع نصوصا في الترهيب من السيئات، فإذا قيل لهم لما، قالوا نحن لا نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما نكذب له، وهو قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال نحن لا نكذب عليه نكذب له. هذا والعياذ بالله التلاعب بالنصوص، هل يحتاج إلى أن تكذب له؟ وهل في الكذب هداية؟ هذا دين الله، ما من خير إلا وقد جاء به الكتاب والسنة، وما من شر إلا وقد حذر الله منه في كتابه والسنة. ما بقي على الناس بعد ذلك إلا أن يرجعوا إلى النصوص ويدعو إلى الله عز وجل بالنصوص. وإذا لم يهتدي الناس بالنصوص هل سيهتدون بالقصص والأخبار؟ لا يمكن. ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الموعظة قال العلماء هي لمن؟ للعاصي. العاصي عنده علم، يعلم أنه عاصي، يعلم أنه مقصر، فهذا يحتاج أن يوعظ، يذكر بالترغيب والترهيب حتى تستقيم أموره ويرجع إلى الاستقامة. ثم قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. قال الإمام ابن الجوزي في وجادلهم بالتي هي أحسن فيها قولان، قيل جادلهم أي أهل الكتاب، وقيل كفار قريش. قال العلماء وهذه أيضا دعوة أهل البدع، جادلهم بالتي هي أحسن، لأن المشرك والكافر كذلك المبتدع هؤلاء ابتداء لا يعلمون أنهم على الضلال، فيحتاجون للمجادلة بالتي هي أحسن. ما تأتي لمبتدع تقول له يا فلان اتق الله، يا فلان الطاعة يعني نفع لك والمعصية ضرر عليك. هو يعلم هذا ومقرر هذا، ولكنه يحتاج إلى أن تبين له أن الذي هو عليه خطأ. وجادلهم بالتي أحسن، المجادلة هي المناظرة، وهذه لها شروط متعلقة بالنية والمقصد، متعلقة بالمتجادلين، متعلقة بموضوع المجادلة، ومتعلقة بأسلوب وطريقة المجادلة سبقا فصلنا فيها. فلا بد أن تكون المجادلة بإخلاص، وأن تكون لطلب الحق والهدى، وأن تكون من عالم له قدرة على المناظرة والمجادلة. فإن العلماء يقولون ليس كل عالم مناظر، وكل مناظر عالم، فالمناظرة فوق العلم لأنها تحتاج إلى علم واستحضار للأدلة والبراهين ولملكة في التنبه للشبه وردها، وهذه لا يحسنها كل أحد، وإنما هي توفيق من الله عز وجل. والمجادلة علم يتعلم، لكنه يحتاج لحسن ملكة. كذلك موضوع المجادلة مهم أن تكون المجادلة فيما يتوصل فيه إلى العلم، مثل مسألة تعرض فيها الأدلة إلى أن يتوصل الناس إلى الحق. أما المجادلة في أمور غيبية، مجادلة في كيفية في باب الصفات، ومجادلة في القدر وفي سر الله في القدر، هذه ما يتوصل الناس فيها إلى شيء، وإنما كما قال العلماء هذه علوم محجوبة، علم الغيب، علم سر القدر، وإنما الخوض فيها يورث الشبه ويورث الاضطراب والشك في دين الله. كذلك أسلوب المجادلة أن يكون بأسلوب صحيح، ومما جاء في هذه الآية وجادلهم بالتي هي أحسن. قال العلماء لم يقل وجادلهم بالحسنة أو بالحسنة، وإنما قال جادلهم بالتي هي أحسن، أن تبحث عن أحسن وسيلة في المجادلة تسلكها في دعوة الناس. ومن هذا الرفق واللين ومخاطبة الناس بحسب أحوالهم ومقامهم، فلا تستصغرهم ولا تحتقرهم، وإنما تخاطبهم بألقاب مقربة لقلوبهم. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، قال إلى هرقل عظيم الروم، ما قال إلى الحقير، إلى الكافر، إلى كذا، كما يفعل الآن بعض من يدعي أنه يدعو إلى الله ودعوته مليئة بالشباب والشتائم. ما يمكن للناس أن ينتفعوا بهذه الدعوة، دعوة قامت على الرفق، على الرحمة، على اللين، وعلى الاحترام للمخالف في خطابه. وأما ما يترتب على ذلك من البغض في الله والعقوبة في موطنها، فإن المخالف تنزل عليه عقوبة وغضب في الله، لكن المخاطمة في دعوة الناس مطلوب فيها أن تكون باحترام للمخالف في خطابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المخالفين وقال إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، لأن هذا من الوسيلة في الدعوة أن تخاطبهم بلين. قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لاحظوا خطاب الله رب العالمين لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني خاطب هذا الطاغية بلين، فقولا له قولا لينا. دائما في نكتة لطيفة ننبه عليها، بعض الناس يقول جربنا أسلوب اللين وما نفع، وهذا فلان ما ينفع معه اللين، لا بد من الشدة. يقول رب العالمين الآن ألا يعلم أن فرعون سيموت على الكفر؟ هو مطلع على ذلك، الله عز وجل يعلم قبل وجود فرعون أنه سيموت على الكفر، ومع هذا أمر بمخاطبته باللين. أما نحن الآن ما نعلم العواقب، ما ندري فلان يستجيب ولا يستجيب، ولو قدرنا أنه لا يستجيب فهذا لا يكون مبررا للإغلاظ معه، وإنما نخاطبه بني لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى لتقوم الحجة، لأن الحجة لا تقوم إلا بالليل، حتى يفهم الخطاب. كيف يفهم الخطاب وأنت تغلظ له؟ لا بد أن تتقرب إليه بالكلمة الطيبة التي تجعله يسمع الكلمة، ثم إذا بلغت قلبه ووعاها تكون قامت عليه الحجة. وهذا مقصد كبير من مقاصد الدعوة، وهو أن تبلغ الدعوة القلوب، ثم بعد ذلك إما أن يستجيب أو تقوم الحجة بهذه الدعوة، وللداعية أجر عظيم في ذلك. فهذه من الوسائل في الدعوة، وهي أن تكون برفق قليل. وهذا الذي نعرفه قديما وحديثا، ونعرفه من مشايخنا ومن العلماء إلى أن نبتت نابتة في هذا الفترة الأخيرة، يزعمون أن الشدة هي الطريق الصحيح، وأن السلف كانوا أشداء على أهل البدع وعلى أهل المعاصي، فأصبح يروج لهذا الأمر حتى انتشرت الغلظة والشدة بين طلاب العلم أنفسهم وبين من يدعون، حتى شوهت الدعوة، شوهت السنة بهذه الأساليب بهذه الطرق. وإذا نظرت إلى ما يسمى بكتب الردود، وإذا بها مليئة بالشباب والشتائم التي إذا قرأها صاحب المروءة والله يحزن، يعني لما يسمع. قرأت اليوم قصيدة يقال أنها رد على أحد المخالفين، والله إن فيها كلام يعني لا يجوز أن ينقل في المجالس ولا أن ينكر على سبيل الرواية، فضلا أن يخاطب بها مخالف ونرجو بعد ذلك دعوته ورجوعه إلى الحق. قد يقول بعض الناس أغلظ فلان، نقول حتى ولو أغلظ، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اليهود وقالوا السلام عليك رسول الله، ماذا قال لهم؟ قالوا عليكم. ونهى عائشة قالت أما سمعت ما قالوا؟ قال نعم، وقد قلت وعليكم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن من أوله إلى آخره ليس فيه سباب ولا شتم، وإنما فيه حجج وبراهين. نعم أحيانا هناك نوع من الصفات لأحوال المخالفين يقتضيها المقام، لكن لا يصل الأمر إلى أن يتنزل صاحب المروءة صاحب الدعوة إلى أساليب لا تليق بأهل المروءة، فضلا أن تكون من أخلاق الدعاء إلى الله عز وجل. جادلهم بالتي هي أحسن، جادلهم وناظرهم بالأدلة، واعدل فيهم، اذكر كلامهم بإنصاف وعدل، ولا تبتر ولا تزور ولا تغير، هذا قولك وهذه هي الحجة وأنصف في الحكم، ستجد القبول. وإن لم يقبل قامت الحجة بدعوتك، وعرف الناس أنك صاحب حجة. هذه هي المجادلة بالتي هي أحسن، وأن تكون بعلم وإنصاف وعدل، وأن تبين الأدلة وتزال الشبه، إلى أن يعرف المخالف أنه مخطئ. وهذا المسلك سلك بحمد الله مع كثير من الذين كانوا في السجون، كانوا يكفرون ويفجرون ويكفرون الأمة بأسرها بما في ذلك العلماء ولاة الأمور، فلما سلكت معهم هذه الوسائل لتوجيه من ولاة الأمور في هذه البلاد حفظهم الله، وسلطوا عليهم أهل العلم يجادلونهم بالتي هي أحسن ناظرونهم، رجع كثير منهم وأصبحوا الآن في المجتمع يصلون في هذا المسجد. قابلت الكثير منهم قال أنا فلان كنت كذا واهتديت ونفعني الله بهذه النصائح. كيف انتفعوا؟ انتفعوا بالمجادلة بالتي هي أحسن، ببيان الحق. تقول يا فلان أنت تقرر كذا، قال نعم، طيب ما هو دليلك؟ قال دليلي كذا، نقول هذا الدليل فهمه كذا، أو هذا الحديث الذي تحتج به غير صحيح، أو هذا الدليل مقيد بقيد، أو مفسر بنص آخر، إلى أن يتبين له وهو صاحب دين في الغالب أن من لديه قوة وشدة يعني في الدين أنه ما يريد إلا الحق، ولكنه قد يضل عنه بجهله، فإذا بينت له رجع. فهذا هو النافع، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الدعاء. وأما الإثارة والفوضى والسباب والشتان ليست من مصالحنا، نحن من صالحنا الهدوء، وأما الفوضى ورفع الأصوات والسباب والشتائم هذا هو الذي فيه صد عن العلم والدعوة، وفيه تمكين لأهل الجهل أن يتكلموا بالباطل. أما إذا كانت المحاجة علمية فأبدا ما يستطيع المخالف أن يجاري العالم في حججه وبراهينه، سينقطع. أما إذا أغلظت له بالكلام سيغلظ لك. في النهاية أهل الجهل أقوى على السباب والشتائم من أهل العلم، لجرأتهم على هذا ولورع أهل العلم، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الوسيلة الثالثة، الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن لصاحب الشبهة. ثم قال الله عز وجل: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا الجزء من الآية فيه تنبيه إلى مسألة القدر. لاحظوا الجمع بين الشرع والقدر. الأمر الأول كله شرع: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا شرع. ثم جاء تنبيه القدر: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كثير من الناس لا ينظر في نتائج الدعوة وفي دعوته إلى الشرع والقدر، وهنا ينبغي أن ننظر بعينين. الوسيلة الشرعية في الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون صحيحة، ثم بعد ذلك لا تبالي بالنتائج إذا كانت الوسيلة الصحيحة، لأن النتائج كما قال الله عز وجل: من الناس من يهتدي ومنهم من يضل. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هؤلاء الذين حادوا عن الدعوة، وهو أعلم بالمهتدين، لست عليهم بمسيطر ولست بعليم بقلوبهم. الله عز وجل أعلم بهم وأعلم بمن يستجيب ومن لا يستجيب. ولهذا لاحظوا بعد أن استنفذت الدعوة وسائلها الصحيحة، ثم يخبر الله عز وجل أن الناس في هذه الدعوة على قسمين: ضال ومهتدي. وهذا الضلال والهداية إنما هي في علم الله قبل أن يخلقهم، علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، وعلم أهل الضلال من أهل الهداية. وهذا ينبه إلى مسألة، أنه لا ينبغي الإنسان إذا دعا إلى الله يقول ما استجاب الناس، لا بد أن نغير من طريقة الدعوة، كما يدعو الآن بعض الناس يقال لا بد من تغيير الخطاب الديني. هذه كلمة مجملة، لكن المقصود الخطاب الديني من حيث الوسائل المشروعة، وأن نأتي بوسائل يعني تصل إلى الناس من الإعلام وغيره، هذا لا بأس. وأما إذا كان وسيلة الدين والدعوة إلى الله قائمة على الكتاب والسنة، كيف نغير الأسلوب؟ كيف نغير الطريقة التي أمرنا الله بها؟ استمر على دروسنا في المساجد، ندعو إلى الله مبين، كذلك في الإذاعة، كذلك في الأشرطة. وأما أن نترك دين الله عز وجل ونأتي بأمور محدثة، ويأتي العالم وخالط أهل المعاصي في أماكن المعاصي، جاريهم في معاصيهم بدعوى أن هذا رفق وليم، هذا باطل. فالمهم هو أن تكون الوسيلة الصحيحة، وأما هداية القلوب وضلالها فهذا يرجع إلى علم الله فيه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، لاحظ قال بمن ضل عن سبيله، ما قال بمن ضل عن دعوتك، يعني هذا ضال عن سبيل الله، سواء دعوت أنت أو دعا غيرك، سواء ثبت على هذا المنهج أو غيرته، هذا ضال عن سبيل الله. وهو أعلم بالمهتدين الذين اهتدوا بهذا الدين، استقاموا على طاعة الله، فهذه هي عين القدر، أن تعلم أن من الناس من يستجيب ومنهم من لا يستجيب. وهذا ينبه أيضا أن لا تجاري الناس، يعني بعض الناس يهتم بكثرة الأتباع ويحزن لقلتهم، لو لم يبقى إلا رجل واحد ادعه إلى الخير فقد ينفع الله به ويكون عالما يفتح الله به قلوب الأمة ويكون لك أجر. كان الإمام أحمد يأتي إلى الدرس ومعه كراريسه وكتبه، فإن وجد أحدا درس وإلا قام. الإمام أحمد لو كان فينا الآن لربما لم يجد الناس أمكنة، لكن في عصور ما ليس كل الناس يعرفون مقام هؤلاء العلماء، فإن لم يجد أحدا قام. هذا هو المطلوب. ولا يغتر الناس، يغتر الداعي بكثرة الأتباع. وبعض المساكين الجهال من الطلاب يظنون أنهم إذا أعرضوا عن الدروس أو إن لم تستجب له فيما يريد أو ما يقول تهجر فلان وتقاطع فلان، يقول والله لن أحضر الدروس. وإن لم تحضر والله ما خسرت، ما خسر إلا أنت، دعوة قائمة والداعي مأجور إن صلحت النية، سواء أتيت أو أدبرت، ولن يضر هذا الذي يدعو الله عز وجل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضره المنافقون وهو رسول الله، ما ضره كفار قريش الذين ماتوا على الكفر. فلا ينبغي إنسان أن يغتر بهذه الأمور. إذا دعا إلى الله وبين، والله ما يتكلم بكلمة إلا وقد كتبت في ديوانه سيجر عليها يوم القيامة. وأما استجابة الناس كما قال الله عز وجل، منهم مهتدي ومنهم ضال، وهؤلاء الذين ضلوا لو غيرت دين الله لم يستجيبوا، ولو ثبت على دين الله لم يستجيبوا، لأن الله يقول لمن ضل عن سبيله، ما قال عن دعوتك أنت، ضل عن سبيل الله كيف يهتدي بدعوتك أنت؟ وهذا هداه الله عز وجل. لكن علينا أيضا إذا ما رأينا الإعراض من الناس أن لا نترك الدعوة، كما يقول البعض دعونا فلم يستجب لنا، بل نستمر على الدعوة ولو لم يستجب أحد. قد مر معنا في الحديث يأتي النبي وليس معه أحد، ما تركوا الدعوة، يدعو إلى الله إلى أن يموت وإن لم يتبعه أحد، ولو اتبعه الخلق جميعهم ما يقول خلاص كثر الأتباع، نترك الدعوة، يستمر على دعوته وعلى توجيه الناس إلى الخير إلى أن يلقى الله على سبيل صحيح وعلى منهج قويم. لا تبالي بمن وافق وخالف، ومن وال وعاد، وبمن ودح وذم، لأنك ما تريد ما عند الناس، وإنما تريد الذي عند الله، والأجر والثواب من الله. وما من داعي يدعو إلى الخير وإلى السنة إلا وسيجعل الله العاقبة له. ولكن الناس يستعجلون، إذا تحقق الشرط دعوت إلى الله على هذه الشروط فأبشر بخير، وسيفتح الله القلوب لهذه الدعوة التي تقوم على الكتاب والسنة. وإن لم يحصل ذلك فالأجر ثابت على كل حال. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأود التنبيه إلى أن الإخوة الذين التحقون بالدراسة قد غلبونا على إيقاف الدرس وكانوا يلحون، وهذا من حرصهم على الخير بإيقاف درس كتاب التوحيد، لأنهم ينشغلون بالاختبارات ثم بالسفر في وقت الإجازة. وبعد إلحاح هؤلاء واستشارة بعض الإخوة رأينا أن نتوقف في شرح كتاب التوحيد، ولكن هذا التوقف سيكون له إن شاء الله يعني ثمرة وخير لمن سيحضر هذا الدرس، بأن نقرأ كتابا مختصرا في العقيدة، وهو اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي، وهو كتاب نافع نستطيع إن شاء الله بتوفيق الله أن ننهي في هذه الفترة، وهي فترة 3 أسابيع إلى بداية الدراسة في منتصف الشهر القادم. وسنبدأ إن شاء الله في قراءة هذا الكتاب من درس غد إن شاء الله. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. هذه أسئلة وصلتنا وهي أسئلة كثيرة استأذن الشيخ في طرحها. السائل يقول: بعض أهل العلم يقولون وسائل الدعوة توقيفية وآلاتها تقبل الاجتهاد. لا مشح في الاصطلاح، إذا كان المقصود بوسائل الدعوة هي التي يقال أنها تعبدية مثل الحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن، ومثل الوسائل الشرعية التي بينها الله عز وجل الرفق والرحمة واللين وإزالة الشبه عن الناس، هذه لا شك أنها توقيفية. وإذا كان المقصود بالآلات وهو ما يعبر عنه بالآلة أو الوسيلة لإيصال الكلمة فلا بأس، المهم أن نضبط هذا الأمر ونفرق بين هذه الوسائل التي هي نقل للكلمة وبين الأساليب التي بينها الله عز وجل في كتابه. ومن المتخصصين خاصة في الدعوة من يفرقون بين الأساليب والوسائل، يقول الأساليب هي الأساليب الدعوية والوسائل هي وسيلة نقل الكلمة مثل وسائل الإعلام. نعم أحسن إليكم على هذا التفريق. هذا السائل يقول: الآية ذكرت الحكمة والموعظة والمجادلة، هل هذه وسائل أم أساليب وما الفرق بينهما؟ هذا كما ذكرت من العلماء من يسميها أساليب أو وسائل، ومن بعض المتخصصين من يسميها أساليب، والوسائل يقولون هي وسائل الإعلام وسائل إيصال الكلمة مثل المكبر مثل الشريط. نعم أحسن إليكم. هذا السائل يقول: شيخنا حفظكم الله، هل من كلمة ولو مختصرة عن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أثناء سؤال العالم، وحبذا لو تكون على شكل ضوابط يمكن تدوينها والاستفادة منها وجزاكم الله خيرا؟ نعم، السؤال هذا وسيلة، نحن نتكلم في الوسائل، هذا وسيلة لتحقيق العلم لتحصيل العلم ووسيلة نافعة، فالسؤال وسيلة لتحقيق العلم، قد جاء في القرآن: يسألونك عن كذا يسألونك ما أغفل الله أسئلته جاءت الإجابة عليها. وأحيانا يكون السؤال عن جدل، فالمقصود أن سؤال العالم أولا ينبغي أن تتوفر فيه النية والقصد، وهو معرفة العلم وإزالة الجهل. الأمر الثاني أن يكون بأسلوب يليق بمقام العالم وأن يكون بألفاظ حسنة، وقد جرى العلماء قديما وحديثا طلاب العلم الذين تأدبوا على أن يقدموا بين يدي السؤال الدعاء: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، نفع بعلمكم، ثم يعرض سؤاله. وأيضا السؤال فن، ينبغي أن يكون واضح العبارات وأن يبتعد فيه عن الإجمال وأن تكون الألفاظ على قدر الحاجة، لأن بعض الناس نحن نعاني من هذا، قصة طويلة وذهبت إلى كذا وسافرت إلى مكان كذا وجلسنا في فندق كذا، وبعد ذلك إذا يسأل عن الصلاة مثلا في السفر ما يحتاج أن تذكر هذه القصة الطويلة، تقول أنا مسافر لمدة كذا وتذكر. فهذا بعض الأمور الآن التي يذكرها بعض السائلين تضيع الأوقات، وحتى بعض الناس يضجر، يعني بعض أهل العلم كل ما جاء سائل يسأل بهذه الطريقة يأخذ وقت، بعض الناس فيهم سرعة يعني بداه وفهم يعني يسأل عن الشيء الذي يحتاج إليه. الأمر الآخر أيضا ينبغي أن يكون القصد من السؤال إما لاستظهار علم العالم فينتفع هو في نفسه، أو لينتفع غيره حتى ولو كان هو يعلم لكن يريد أن ينبه هذا العالم لهذه المسألة فينتفع الناس، هذا قصد حسن. وقد يكون الأسلوب في السؤال أسلوب لطيف لتنبيه العالم على خطأ، مثال ذلك أن يسبق لسانه إلى كلمة وهو يعلم أن هذا العالم أخطأ، فمن حسن الأدب أن لا يقول أخطأت وإنما يطلب عرض هذه المسألة مرة أخرى. بكل حال الضوابط المتعلقة بالسؤال كثيرة، ولكن هذه بعضها. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تتجنب في السؤال المعارضة للفتوى، بعض الناس يسأل وبعد ما يسمع الإجابة يقول لكن فلان قال كذا وكذا، هذا أسلوب غير صحيح، كان بعض التابعين يأتي لثلاثة وأربعة من الصحابة ويسأل كل واحد ويسمع إجابة ثم لا يعرض لكل واحد منهم إجابة الآخر ثم ينقلها في العلم، يقول ذهبت إلى فلان وأجابني بكذا وكذا وكذا، وأحيانا قد يعرض من باب الاستفسار. في الناس بعضهم اليوم يسأل ثم يعارض، إذا كنت تعلم إجابة من عالم لماذا تسأل الآخر؟ هذه المعارضة غير جيدة وتورث الخلاف والفتن بين أهل العلم. كذلك الحذر من السؤال للتصيد الأخطاء، يسأل من أجل أن يخطئ العالم، هذه كان العلماء يسمون هذه الأسئلة بالأغاليط من أجل أن يخطئ العالم. من المقاصد السيئة للأسئلة بتر كلام بعض أهل العلم بعض الدعاء ثم يسأل عنه من أجل أن يستظهر قولا ليضرب به ذلك العالم والداعي، وهذه والله فتنة. امتلأت ساحات الانترنت بهذه المقاطع، أحسن الله إليكم ما رأيك في من يقول كذا وكذا، يبتر الكلام ما أن يجد كلمة من هذا العالم يقول هذا خطأ وهذا ضلال قال جزاك الله خير، ثم يأخذ هذا المقطع ويضيف إليه مقاطع أخرى من فلان وفلان ثم يجعل له عنوان أقوال العلماء في فلان، سأل الله العافية. هذه مقاصد سيئة. من فلان؟ رجل داعي للسنة يدعو إلى الله، حد قال إنه ما يخطئ؟ لكن هذه الأساليب هي من أساليب الشيطان. أذكر أن أحد المشايخ مرة يقول لبعض هؤلاء، يقول هؤلاء وظفهم الشيطان عنده من غير راتب، من غير راتب مجانا يعملون للشيطان. لماذا؟ هذا صد عن الدعوة، صد عن سبيل الله. ما أحد قال أن أحد العلماء لا يخطئ والدعاء ما يخطئون. ثم ليت هذا خطأ، هذا كلام مبتور له سياق وسباق، وهذا العالم الذي أجاب لو عرف أنه فلان ما قال ما قال. ولهذا اشتكى العلماء الكبار من هؤلاء ومن هذه الأساليب، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله. ما الذي يستفيدون من هذه الأساليب في تشويه الدعوة وضرب أهل العلم بعضهم ببعض؟ ما يجري هذا الإنسان إلا على نفسه. العاقبة للمتقين والرفعة لمن أطاع الله عز وجل. ولكنها فتنة، تتعجب أن بعض الناس يمكر هذا المكر ويكيد المؤامرات والفتن وهو يعلم النصوص في عاقبة هؤلاء الذين يمكرون وكيدون، وهو سمعة الدعاة وطلاب العلم، نسأل الله العافية والسلامة. صلى الله عليكم. من الظواهر أيضا شيخنا التي انتشرت التسجيل بغير إذن، هل من أدب طالب العلم أن يسجل العالم بغير علمه؟ نعم، هذا أيضا ينبغي أن يراعى فيه الأدب. أحيانا في مجالس تتكلم في المجلس وإذا بفلان مع مسجل، ما يصلح هذا، هذا مجلس ما هو مجلس علم. أحيانا الناس يتكلمون في أمور الدنيا، أحيانا يسأل السؤال ويتبسط على الإنسان ويذكر شيء فيسجلون هذا ثم ينشرونه. ومن أعجب الأمور أني مرة رأيت كتابا يقال أقوال فلان في الجرح والتعديل، ورجل كان يجالس أحد العلماء ويسجل كل مقال شاردة وواردة في مجالس خاصة ثم نشرها وسماها أقوال فلان في الجرح والتعديل، وكلام في علماء كبار، وهذا لربما تكلم في ساعة غضب أو في مجلس لم يأذن به. فأساء إلى هذا الشيخ، هل ترضى الإنسان الآن يتتبع كلامك في ساعة الغضب وفي ساعة أحيانا الإنسان قد يقول كلام ثم يجمعه بعد أن تموت ويخرج كتاب يقول كلام فلان وفلان؟ هذا أساء لهذا الشيخ، ليست بهذه الطريقة. تسجيل يكون بإذن ويكون لهذه الدروس العامة التي يأتي المدرس ويعلم أن هناك تسجيل، وهذا الإنسان يتهيأ له ويفرح أن ينقل كلامه، لأن الكلام يحذر له ويلقى في الدروس ينتفع به. أما الكلام في المجالس الخاصة أو إنسان سأل سؤال خاص، حتى أحيانا قد يسأل عن شخص تبين له حال الرجل نصحا لله وإبراء للذمة، ثم يأتي ينقل الكلام ويذهب به وينشر، لا يجوز هذا. هذه نصيحة خاصة ينبغي أن تحتفظ بها، ولا يجوز نشرها إلا بإذن المتكلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل هل من شروط المفتي أن يحفظ القرآن كاملا وأن يحفظ الأحاديث الصحيحة كاملة؟ لو قيل بهذا ما أفتى أحد. القرآن سهل الحمد لله، لكن الأحاديث من الذي حفظها؟ بل ذكر شيخ الإسلام في الرد على الرافضي لما قال إن علي رضي الله عنه حفظ القرآن ولم يحفظه غيره، قال هذا غير صحيح. ومع هذا لو حصل فإن هذا لا يدل على القدح في الصحابة رضي الله عنهم، فإن حفظ كتاب الله خير، ولكن أعظم من هذا الفقه به. لاحظوا الخوارج حفظوا القرآن لكن كان الصحابة أفقه منهم، فمن جمع بين الحفظ والفقه نعم، وإلا فالفقه مقدم على الحفظ. لكن شيخ الإسلام له إجابة دقيقة، سئل عن حفظ القرآن قال يجب حفظ شيء من القرآن الذي تصح به الصلاة، يجب حفظ شيء من القرآن تصح به الصلاة، هذا واجب، وأما ما عدا ذلك فهو نفل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بعض الجماعات وضعت شعارا لها وهو أينما تكون المصلحة فثم شرع الله، فهل هذه العبارة صحيحة؟ يمكن للداعي أن يستفيد منها؟ أينما تكون المصلحة، لا هذا غير صحيح. أي مصلحة؟ إذا كان المصلحة الدينية الشرعية فهذه جاء بها الشرع، ونحن لا نأتي بدين جديد لأن الدين جاء بالمصالح. أنا دائما أقول التيسير في الدين، ما يحتاج أن ينسر الدين، إنما العالم يشرح الدين الميسر، والعالم يبين الدين الذي جاء بالمصلحة، لا أن نستدرك على الشارع. في الدين فيه المصالح، فيه التيسير، فيه الرحمة، فيه الرفق، فيه الحقوق، ما على العالم إلا أن يشرح ويبين. فإذا بينت للناس المصلحة في الدين، الخير في هذا الدين، التيسير في هذا الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل توجهون حفظكم الله إلى استخدام الإنترنت كأسلوب للدعوة ونشر العلم؟ نعم بلا شك، لأنه من الوسائل النافعة، لكن بشرط كما ذكرت، وضبط النفس وعدم التوسع في الدخول في المواقع التي فيها إضاعة للوقت، وأشد من هذا الدخول في مواقع محرمة، فهذا محرم، هذه فتنة عظيمة. فالإنسان يستخدم هذه الوسيلة بحسب حاجته وبحسب وقته أيضا، لا أن يضيع وقته ومصالحه أمام هذا الجهاز. نعم. صلى الله عليكم. ويقول في سؤالي الثاني كيف نحتاج إلى معرفة كيفية التعامل مع الصور والفيديوهات وغيرها مما يعرض على الشبكة حفظكم الله؟ إذا كان المقصود بالصور المحرمة فهذه ينبغي توقي هذا الأمر، وهناك الحمد لله وسائل يذكرها